ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انقضى الشهر الكريم فالحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا وأن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن من المعافين في دينهم وأبدانهم، فإن العافية أعلى مقصود. وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ووصى بها عمه العباس قال: يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس على قسمين: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمالنا جميعا، وأن يجعلنا من أهل الطاعة في كل وقت وفي كل حين. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، هذا مثال ضرب لرجل كان يعمل الصالحات ثم بعد فترة ترك العمل الصالح وتوجه إلى العمل السيء، فهذا الشخص مثله كمثل امرأة تغزل وجمعت خيطها ومغزلها، وبعدما سوته ثوبا نقضته مرة أخرى فلم تستفد منه شيئا. هذا المثل ضرب لامرأة معها المغزل والخيط تغزل به، حتى إذا ما استقام في يدها ثوبا كاملا نقضته مرة أخرى، فلما نقضته لم تنتفع به. فلا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يعني لا تكون كالذي كان يعمل الصالحات فترك الصالحات ثم توجه إلى العصيان، أو ترك الصالحات ولم يعمل أصلا. فهذا كالذي بنى بنيانا وعندما استوى البنيان ليسكن فيه نقضه من أساسه، فأي فائدة استفاد؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه من المجتهدين في الطاعة والعبادة، هذا أمر معروف مضى معنا ذكره في دروس رمضان بعد صلاة التراويح. مضى معنا عبد الله بن عمرو أنه كان من المجتهدين في الطاعة، حتى كان رضي الله عنه يختم القرآن في كل يوم، وكان يصوم في النفل كل الدهر، وكان يقوم الليل كله، ولما تزوج لم يتفرغ لامرأته أبدا، رجل يقوم الليل كله ويقرأ كل القرآن ودائما صائم، فأين حق امرأته؟ قطعا سيكون معطلا. سأل أبوه عمرو بن العاص رضي الله عنه، سأل أبوه هذه الزوجة ما تقولين في ابني أخباره إيه؟ فمدحته في جانب العبادة، قالت نعم الرجل لربه، فقولها نعم الرجل لربه هذا يحمل في طياته مدحا وذما، فيحمل المدح أنه من أهل الطاعة، ويحمل الذم أنه يقصر في حقي لا حق لي آخذه. لكن فطن لها عمرو رضي الله تعالى عنه، فلما لقيه تغيظ عليه واشتد عليه في الكلام، ثم قال له أزوجك تعضلها؟ لا هي مزوجة ولا مطلقة. ثم لم يرضى عمرو بهذا ولم يكتفي به، بل ذهب إلى النبي وقال يا رسول الله أرأيت إلى عبد الله بن عمرو ما يفعل؟ يهمل امرأته، يتركها، لا يعطيها حقا، لا يقيم لها وزنا، لا يعطي لها بالا. فقال النبي وبعدما سمع الخبر القني به، فلقيه النبي فقال يا عبد الله بن عمرو ألم أخبر أنك تقول لا أقومن الدهر لا أرقد ولا أصومن الدهر لا أفطر؟ قال قل ذلك قد كان يا رسول الله، أنا فعلت كده فعلا. فقال يا ابن عمرو ما تقرأ؟ قال كل القرآن. طب وما تصوم؟ قال كل الدهر. وما تقوم؟ قال كل الليل. طب وده طبيعي؟ هذا شيء زائد. فقال يا ابن عمرو لا تفعل، إن لعينيك عليك حق، طول السهر يتعبها، إن لزوجك عليك حق، إن لبدنك عليك حق، إن لربك عليك حق، إن لزورك. أما يجيك ضيف ملوش حق الضيف ولا إن ضيف؟ وبعدين لما تعطي حق الضيف ما هو من الدين، لما تعطي حق الزوجة ما هو برضو من الدين. يعني أنت تتقلب في العبادات كلها، هذا حق لربك فرضه عليك، وهذا حق لامرأتك عليك فرضه عليك ربك أيضا. هو القائل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. يا عبد الله بن عمرو لا تفعل، يا عبد الله بن عمرو صم من الشهر كذا وقرأ كذا، ووجهه النبي صلى الله عليه وسلم توجيهات. كل ذلك ابن عمرو يقول عندي أفضل عندي أفضل، واستقر معه النبي أنه يصوم يوما ويفطر يوما، وأنه يقرأ القرآن في سبع، ثم رخص له أن يقرأ في ثلاث، وأن يقوم وأن ينام. وقدوته في ذلك نبي الله داود، كان أعبد الناس، كان يقوم ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى. لما سمع ابن عمرو هذا الكلام قال من لي بهذه يا رسول الله؟ هذه الشجاعة المفرطة، لا يفر إذا لاقى. على كل، أنبياء الله معصومون، لا تأتي منهم المعاصي. ولذا خاف ابن عمرو على نفسه أنه إذا التقى صفان أن يفر، مع أنه رضي الله عنه كان من الشجعان المعدودين المعروفين. المقصود من الكلام أن هذا السيد الكامل عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وشدته واجتهاده في العبادة، لما وجهه النبي ذلك قال له النبي يوما يا عبد الله بن عمرو لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فهذا السؤال لنا جميعا، يا فلان، يا من تجلس أمامي، أكلم نفسي أولا، لا تكن مثل فلان، كان في رمضان يقرأ في المصحف ترك قراءة المصحف، كان في رمضان يصلي جماعة ترك صلاة الجماعة، كان في رمضان عنده إحسان للفقراء وترك إحسان الفقراء، كان عنده كذا وترك كذا. لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فيقال لكل واحد منا لا تكن مثل فلان، كان يعمل بطاعة ما فترك هذه الطاعة. ومضى معنا أيضا في دروس رمضان بعد التراويح أن أحب الدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ديمه، يعني يداوم عليه صاحبه، هو شيء قليل لكنه يديم عليه، يفعله ولا ينقطع عنه، بيقرأ في المصحف صفحة، هي شيء قليل جدا. النبي قال لابن عمرو اقرأ في 30، يعني كل يوم جزء. قال إن بقوة يا رسول الله؟ قال اقرأ في 20. قال إن بقوة يعني أستمتع بشبابي؟ قال اقرأ في 7 ولا تزد على هذا. الحديث الذي يعنينا أنه صلى الله عليه وسلم قال اقرأ في 30. طب ألا تستطيع أن تقرأ المصحف في 30؟ صعب عليك. طب اسمع المصحف في 30، معنى المصحف المرتل للقراء بأصوات حسنة وأصوات وقراءة متقنة. إنما بيقرأ الآن في الإذاعة المصرية الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله، صوت حسن وقراءة متقنة لا تمل لتستمع إليه. بعد منه يجي المنشاوي، بعد منه عبد الباسط، بعد منه البنا، بعد منه الحصر، ويجي مصطفى إسماعيل تاني، وبتلف الدائرة على الخمسة دول وغيرهم كثير. يعني من خلقهم خلق غيرهم، الله خالق كل شيء. لكن هؤلاء أحبهم لإتقانهم أكثر من غيرهم، رحمة الله على كل قراء القرآن السابقين والحاضرين، آمين. فاقرأ القرآن واجتهد في الطاعة والعبادة. أمر مهم يا أحباب، بعد رمضان يأتينا هو ثلاث فقهيات. الفقهية الأولى الصوم على قسمين، فرض ونفل. الفرض رمضان، قال رجل يا رسول الله والصيام؟ قال النبي صيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فلم يأتي عليك بأصل الشرع إلا رمضان، وإن أفطرت من رمضان جاء عليك بأصل الشرع قضاء رمضان، لأن الله قال فعدته من أيام أخر، ومن نذر أن يصوم وجب عليه الصوم، ومن توجهت عليه كفارة بالصوم وجب عليه الصوم، فهذا الصوم الواجب أصله رمضان، ثم قضاؤه، ثم النذور والكفارة. ثم يأتي صيام التطوع، وتطوع أول بعد انقضاء رمضان أول ما يقابلك من التطوع صيام ستة أيام من شوال، احرص عليها ولا تهملها، فإن النبي قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. النبي صلى الله عليه وسلم بعث والناس فيهم القروي وفيهم البدوي وفيهم صاحب المدينة فيهم التاجر فيهم الزارع على كل المستويات، كان يقول هذه الأحاديث كانوا يفهمونها، الفهم القريب من الناس العادية خالص هو الفهم الصحيح. يعني هات إنسان عادي خالص بيفهم عربي، تكلمه عربي، اجلس يفهم يعني اجلس، قم يفهم يعني قم، هات اشرب مية يعرف يعني ايه اشرب مية بالعربي، وقل له قال النبي من صام رمضان ثم يتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، يفهم انه لازم يصوم ست ايام في شوال. طيب والفتوى اللي يقولون ستا من شوال ينفع بعد شوال، طب لما قيدها النبي بكلمة شوال؟ كان قال النبي من صام رمضان ثم صام بعده ستة ايام، واضح؟ فلما قال من شوال؟ الامر الثاني يقول من شوال من عند العلماء على قسمين، قد تكون لابتداء الغاية وقد تكون للتبعيض. فلما أقول خرجت من البيت هذا ابتداء الغاية، وانتهيت إلى المسجد هذا انتهاء الغاية. فإذا ما قال النبي من صام رمضان ثم يتبعه ستا من شوال لا تكون ابتداء للغاية، لابد أن تكون للتبعيض، يعني بعض شوال، لأنها لو كانت لابتداء الغاية لما كان للقيد بشوال فائدة. ورسول الله منزه عن اللغو والعبث صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا ابتداء للغاية. طب وأين انتهاؤها؟ إلى متى؟ إلى طول العمر؟ طب لما قيدها بشوال؟ ولما نطق هذه اللفظة الكريمة صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ فصيامه ستة أيام من شوال. لكن من استمع إلى الحديث مرة والثانية يجد أن النبي قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، لم يقل متتابعة، لم يقل متقطعة، لم يقل من أوله، لم يكن من آخره، إنما أطلقها رسول الله. وما أطلقه رسول الله لا يحل لأحد أن يقيده إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاحرصوا على صيام هذه الست في هذا الشهر، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ومعنى في صيام الستة أيام من شوال فقهية أخرى، وهي أن من الناس من يقول جائز أن يجمع قضاء رمضان مع ستة أيام من شوال بنية واحدة، وهذا رأي ضعيف. يعني كنت أحب أن لا أذكره، لكن قد يكون بعضكم اطلع عليه فأتي يقول لم تقل لما لم تقل هذه ولما لم تقل هذه، فأرحت نفسي. قضاء رمضان يحاكي أداء رمضان، ورمضان زمن يشغل بصيام رمضان وحده، يعني من الصوم المستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعة الضحى وأن أوتي قبل أن أنام. فجاءنا في رمضان الثلاثة أيام من البيض القمرية، هل خطر على أحد من المسلمين، لا أقول من الجالسين أمام، إنه لما كان في رمضان يوم 13 كان واخد باله أن النهاردة صيام الأيام البيض القمرية الثلاثة؟ يعني لو ان انسان ما بيصومش الايام البيض القمريه وده شيء مستحب، من صامها اجر ومن تركها لا شيء عليه. فهل انسان لا يصومها ابدا؟ قال له قائل انت عمرك صمت الايام القمريه البيضاء؟ يقول اه صمتها لما كنت في رمضان. الثاني يقول له احنا والدين صار لعبه، صار العوبه الدين ولا ايه؟ رمضان هو رمضان وفقط، كذلك الحال ترفع الأعمال في كل اثنين وخميس. والنبي كان يصوم اثنين وخميس في النفل يقول ترفع فيهما الأعمال، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. خطر على بال حد من الجالسين إنه لما كان صائم رمضان فرمضان كان بيصوم اثنين وخميس لأنه هو ينفع فرض ونفل. كلام غريب. على كل حال قالها فقيه كبير، العلماء يقولون زلة العالم مضروب لها الطبل، ويقول إياكم والطبوليات. إيه الطبوليات؟ الفتوى الغير منضبطة من عالم كبير جزاه الله خيرا لكنه مش معصوم، فجاءت منه هفوة فتمسك فيها أناس يحبون التشهير فأذاعوها بطبل فسموها الطبوليات. إياك والطبوليات. ما الطبوليات؟ زلة العالم مضروب لها الطبل. فهذا رأي ضعيف فاجتنبوه. فيقول قائل طيب عندي أيام قضاء من رمضان وأريد صيام الست من شوال، أيها يقدم؟ افعل ما شئت. إن قدمت الست من شوال معك دليل. عائشة رضي الله عنها كان يكون عليها الصوم من رمضان لا تقضيه إلا في شعبان، واجب موسع معها 11 شهر تستفيد بالتوسعة، وإذا كان على المرأة وما سمع من النبي ولم ينكر عليها. واضح؟ فمن قال أقدم الست من شوال معه المستند، ومن قال أقدم ما علي من رمضان أولا معه المستند، لأن هذا يتقرب به إلى الله وهذا يتقرب به إلى الله. وقال الله في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فمن قدم ما عليه من رمضان أجر، ومن قدم ما أيام شوال لا بأس، الأمر واسع لا نضيق واسعا. المهم أن يقضي ما عليه وأن يصوم هذه الستة إن أراد، يقضي ما عليه وجوبا ويصوم الستة استحبابا. الأمر الثاني، ومن كان عليه قضاء من رمضان فمعه عدة من أيام أخرى حتى يأتي رمضان، قبل رمضان بيوم تكون خلصت، يجب ذلك. يعني لا يأتي عليك رمضان. قال تعالى فمن كان مريضا أو على سفر في محذوف تقدير فأفطر فرخصة من الله له أن يصوم عدة من أيام أخرى. هذه الأيام الأخرى ما وقتها؟ بياناتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها من رمضان إلى رمضان. وينبه النساء بيأتيهن الحيض كل شهر ويكون عليها أيام وتهملها حتى يأتي رمضان الجديد، هذه مخطئة. إنما على الإنسان أن يبادر وأن يسارع وأن يصوم هذه الأيام التي عليه، سواء كانت لمرض أو لسفر أو لنحوهما، أيما كان يقضيها في رمضان، يقضيها عفوا قبل رمضان. مسألة أخيرة بها نختم، مسألة بها نختم، ما هي؟ قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. من الذي يفدي بديلا عن الصوم بطعام مسكين الذي لن يستطيع الصوم فيما يظهر لنا في المستقبل؟ كبير في السن طاعن، مريض مرض مزمن بياخذ علاج صبح وليل في كل وقت وكذا، واضح؟ فهذا ما استطاع بالأمس، والظاهر فيما يظهر لنا طبا أنه لن يستطيع فيما يستقبل، سمعيني يا أحباب، فهذا عليه فدية طعام مسكين. طب فعلها في رمضان وأطعم 30 مسكين عن الشهر أجزاه ذلك، طب ما كانش معاه المال وجد زكاة الفطر وتصدق عليه الناس ولما مسكها في إيديه صارت ملكا له، صار الآن من الأغنياء الأثرياء بما عنده من زكاة، يلا بما عنده من مال صار ملكه، كان من قبل زكاة هو الآن ملكه، واضح؟ فيخرج منه الإطعام الذي عليه، أو أعطاه الناس من زكاة المال، أو يأيسر أو جاء أو أيا كان وصار معه المال، يفعل الآن الإطعام، يطعم من أوسط ما تطعمون أهليكم. طيب عجز عن إطعام 30 دفعة واحدة، 5 بـ5، 3 بـ3، إلى أن ينتهي ما عليه العدد من الصيام، يعني عدد الأيام التي أفطرها يطعم بمقدارها. طلع الشهر 30 فعليه إطعام 30 مسكين، طلع الشهر 29 زي الشهر الماضي عليه 29. طيب أين الخطأ الذي أنبه عليه؟ الخطأ الذي ينبه عليه أن بعض الناس بيكون مريض ويرجى برؤه كغالب مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. طيب بيكون يرجى برؤه وبعدين لما يفطر يقول أدفع إيه؟ ليس عليه فدية، الفدية لمن استقرت حالته أنه لن يصوم، استقرت حالته أنه لن يصوم، هذا الذي عليه الفدية. أما الذي سيستطيع الصيام فيما يستقبل فإذا ما أفطر لمرض أو نحوه 5 أيام ثم قال أدفع عنها الفدية، هذا أمر متطوع به لم تجزئه ولو أطعم أهل الأرض جميعا. يعني خلي امرأة يأتيها الحيض 5 أيام وفطرة الخمسة أيام، وبعد ما فطرت الخمسة أيام قالت أطعم خمس مساكين. والله لو أطعمت أهل الأرض جميعا لو أكفيك. لابد من صيام الخمسة الأيام، لأن الله قال وعلى الذين يطيق فمن كان أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم غير الحكم مع الذين لا يستطيعون فقال فدية طعام مسكين. أحبتنا الكرام، هذه تنبيهات تنبهوا لها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا.